من سلسلة روائع التواشيح قصيدة بعنوان يا رب فرج كربتي من كلمات الشاعر الدكتور حاتم عبد الرزاق الدليمي، ألحان وأداء الشيخ عبد الرزاق الدليمي.